أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل السبيل يجوز على المعتمرين المتيسرين؟ هل السبيل يجوز على المعتمرين المتيسرين؟ ما قصد السبيل؟ يعني الماء وال سبيل الله. هذا السبيل يختلف، يعني إطلاقات الناس، يعني إطلاقهم السبيل اللي هي في الغالب أوقاف وأحباس، فأحيانا مثل الماء هذا الأمر فيه سهل وميسر، ولذلك يستشهد أهل العلم بأن آل البيت عليهم رضوان الله يشربون من هذه الأسبال ولا يستنكفون من الشرب منها، مع أنها الصدقة محرمة على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرون أن هذا شيء من المبذول الذي لا حرج فيه. لكن إذا كان سبيل أطعمة تبذل، فينبغي الإنسان أن يتحقق ويتعفف، فإن كانت خاصة بالفقراء أو بناس معينين فالأولى أنه كل ما أعز نفسه وابتعد عن الأشياء التي لا يعرف حقيقتها فهذا أفضل، أفضل للإنسان. أحسن الله إليكم. يقول: إني أريد العمرة إن شاء الله، فأسأل عندما أحرم من الميقات بلباس العمرة هل يجوز أن ألبس النعلين العاديين لأني أتأذى بالنعل البلاستيك؟ النعل العادية الضابط فيها ألا تكون خفا يجاوز الكعب، فإذا كانت حذاء عادي وحتى ولو كان مخيطا من أنواع الأحذية التي هي في الأسواق على اختلاف أنواعها فلا حرج عليك تلبس من أنواع الأحذية، لكن لا يكون خف كندرة يعني فوق الكعب. أما إذا كان مداس، وإن كان مداس على هيئة خف دون الخف دون الكعب فلا حرج عليك في لبسه. أحسن الله إليكم. يسأل عن كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله، هل يذكر القول الراجح في مذهب الحنابلة، وما هو الكتاب الذي يذكر القول الراجح في مذهبهم؟ ابن قدامة رحمه الله في عمدته عمدة الفقه بين أنه يشير إلى القول الصحيح في نظره هو، ويرى أنه لأن الإمام أحمد رحمه الله شأنه كشأن بقية الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي، لهم روايات وأقوال متعددة بحسب ما يجد لهم من القضايا ويستجد من الأدلة، فتكون لهم عدة أحيانا ثلاث روايات، بعض الأئمة يكون له في المسألة ثلاث روايات، وأحيانا يرجع من قول إلى آخر. فابن قدامة يشير في عمدته مختصرة أنه يقتصر على القول الصحيح الذي يراه هو، لكن الذي يعنى بالترجيحات مثل كتاب الإنصاف للمرداوي فهذا خاص بمذهب الحنابلة، الإنصاف في مسائل الخلاف، فيشير القول والترجيحات عندهم عند الحنابلة. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة في التربية من ناحية الانفتاحية أو الانغلاقية؟ يقول: فمثلا مع أبنائي في البيت هل آتيهم بالتلفاز والإنترنت بجميع ما فيه وأعلمهم ما هو الصحيح من الخطأ، وهل أوفر لهم كل شيء كالجوال وغيره من صغرهم مع التوجيه؟ ما هي نصيحتكم مع العلم بأنه من المشاهد بأن من يمنع أبناءه من التلفاز والإنترنت وغيره في البيت بحجة المحافظة عليهم فإنهم ولا بد أن يرون أشياء خارج البيت إما في المدرسة وعند الأصدقاء أو غيره، ولا يستطيع أن يحجرهم عن المجتمع بحجة الفساد؟ أرجو التوجيه لأنه قد اختلف الناس فيه بين الجافي والغالي. هذا الحقيقة يعني سؤال مهم، وقد لا يعني تتيسر الإجابة عليه بكلمات، يحتاج إلى نوع من البسط، يحتاج إلى، لكن بالاختصار يعني التوسط في هذا، يعني الانفتاح هكذا قد لا يكون مناسب وليس من الحكمة، الانفتاح أو قد يكون انفلات، وأيضا الشدة هي الأخرى كذلك قد لا تكون مناسبة. ثم أيضا الأولاد بحسب أحوالهم وعددهم وسنهم وجنسهم، الذكر له شأن والأنثى لها شأن، والصغار دون التمييز لهم حال، والذين فوق التمييز لهم حال، والمراهقون لهم، فالمسألة فيها نوع احتاج له. ثم أيضا البيئة التي أنت فيها كذلك، لابد تراعى البيئة، إخوانك وأقاربك، جيرانك، من يتصلون بك. فهذه أمور يعني يحتاج لو أن أحد الإخوان يعني عني بها وكتب فيها شيء يستفيد منه، لأن هذا يحتاج إلى نوع من الكتابة والتوسع فيه، والمقام لا يسمح بشيء. فأقول اجتهد، وأهم شيء أن تتق الله وتسأل الله التوفيق والتسديد لهذه التصرفات. فالإنترنت فيه أشياء خطيرة أحيانا، وكونك بعض الناس يعني يبالغ في الثقة في أولاده، يبالغ في الثقة، وقد تكون هذه الثقة ليست في محلها. وآخر بعكسه مثل ما ذكر الأخ سائل، قد يشد وإذا بهم يجدون عند جيرانهم، عند بني عمهم، عند أعمامهم، عند أخوالهم أشياء. فلا بد من يعني أن تنظر الحال، وأن تيسر لي أو لعل بعض من إخواننا المعنيين بالتربية لعله كتب في هذا الشيء تستفيد منه ويستفيد منه الآخرون. أحسن الله عليكم. يقول: أكثر الزوار للمدينة يذهبون لمسجد قباء بعد صلاة العصر ويتنفلون ما شاء الله لهم أن يتنفلون ثم يخرجوا، فهل هذا من السنة؟ الأولى أنهم ما يقصدون مسجد قباء في أوقات النهي، يعني بعد الفجر مباشرة أو بعد العصر، لأن هذا وقت نهي، وعندهم أوقات أخرى، يعني ممكن بعد الفجر يتأخرون شيئا ما إلى الزوال، وبعد الظهر إلى العصر، وبين المغرب والعشاء. فالأولى أنهم يتحاشون، لكن إن كان إنسان يعني على عجل فمن أهل العلم من يتسامح في شأن العصر، وأنه إذا جاء العصر مبكرا ودخل المسجد فتكون من ناحية تحية المسجد، وهي أيضا الصلاة التي قصد أن يصليها في هذا المسجد، فلا حرج عليه، خاصة إذا كان مثل ما قلت يعني مبكر قبل أن تدنو الشمس من الغروب. وهكذا إذا بعض صلاة الصبح إذا كان قبل طلوع الشمس بوقت كافي، فمن أهل العلم من يتسامح. في إنسان مسافر يقول: أنا أستطيع أن أنتظر حتى تطلع الشمس، صلى الصبح في الحرم وأراد أن يمر بمسجد قباء ويكسب أجر عمره ويصلي ركعتين، فنقول: إذا وصلت إلى مسجد قباء قبل طلوع الشمس بوقت كافي ودخلت وصليت تحية المسجد ثم خرجت، فلعله لا حرج عليك. وهكذا العصر، إنسان مسافر يقول: أنا أريد أن أمشي ولا يعني عندي فرصة غير هذه. أما إذا كان عندك فرصة فالأولى أن ترتب وقتك في على الأوقات التي لا إشكال فيها. أحسن الله عليكم. يقول: هل يشترط في طواف التطوع أن أكمله يعني السبعة أشواط؟ إي نعم، لأن هذا مبني على أن الإنسان إذا دخل في عبادة يجب عليه أن يتمها، إلا لأمر طارئ عذر. وإن كان ورد عن بعض السلف أنه ربما يطوف شوط شوطين ثلاثة وينصرف، لكن قد يكون لعذر منهم، إما أن تكون طهارته انتقضت وخرج ليجدد الوضوء ويكمل الطواف، فلا ينبغي أن تتخذ العبادة يعني يخل بها ويستهزأ بها ويتساهل. سبعة أشواط لابد، إذا كنت ما تستطيع أو ترى أن هناك أمر قد يطرأ فكف من أصل عن العبادة. فالأولى أنك ما تدخل في الطواف إلا إذا عرفت من نفسك أنك سوف تتم. لكن لو مثلا دخلت في الطواف وتبين لك زحام شديد واستكمال سبعة أشواط قد يأخذ منك ساعة مثلا، خاصة في أيام المواسم، وتقول: الآن أنا ما لو استمريت في الطواف يعني الرحلة فاتتني أو ما إلى ذلك، فقد يعذر مثل هذا، قد يعذر ويخرج منه. الأخ يسأل عن الوقت المناسب للاتصال، فهذا في الحقيقة أيام الصيف قد أعتذر بعد العشاء إلا وقت قصير جدا، يعني خلال نصف ساعة، من التاسعة ونصف إلى عشر، وأحيانا قبيل الظهر بنصف ساعة. أحسن الله عليكم. يقول: لو تكرمتم وأرشدتموني كيفية الكفارة عن ذنب اقترفته في حق قطة أخذتها من أمها لأربيها في البيت فمرضت مما استوجب حضور طبيب حيوانات، دفعت أنا أتعبه إضافة إلى الأدوية إلا أنها ماتت بعد ذلك. كلفت نفسك ما لم تكلف فيك. لو بذلت هذا في بني آدم إخوانك المسلمين المرضى وصرفت ما صرفت في معالجة مريض مسلم، لكنك أقحمت نفسك بهذا وأنت دخلت بحسن نية، ما دام لك ما قصرت، حاولت أن تستفيد منها تربيها ثم مرضت وعالجتها، فما عليك شيء من هذا ما دام الأمر على ما ذكرت هكذا. لكن أصل القضية كونك تتوجه هذا إلى هذا الأمر وتصرف نقود سوف تسأل عنها عما صرفته، عندك ناس مرضى يحتاجون، هم أولى بهذا المصروف أو يحتاجون إلى إطعام، فعلى كل حال استغفر الله وتب إليه. أحسن الله عليكم. يقول رجل قتل وقتل ولده خطأ فماذا يجب عليه؟ إذا كان ثبت أنه فعلا قتله خطأ قتلا مباشرا فتلزمه الكفارة، عتق رقبة إن تيسر، أو يصوم شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين، ويبذل الدية لأمه وورثته إن كان له ورثة آخرون، إن كان الابن متزوج له زوجة وأبناء وليس له نصيب من هذه الدية، هو إنما هو يبذلها، وإن تعافوا فيما بينهم ويستغفر الله ويتوب إليه. أحسن الله عليكم. يقول ذكرونا بأسباب الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة لا شك أنه أمر يعني نحتاجه، والله سبحانه وتعالى رغب فيه وجعله من أوصاف المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع يعني منزلة عظيمة، وللأسف أننا نفتقد كثيرا في صلاتنا، يعني انظر كم نصلي في اليوم من فريضة ونافلة، ربما لا يكون لنا من الخشوع إلا الشيء النزر القليل، الذهن شارد في أشياء كثيرة من هنا وهناك، لكن الإنسان إذا استحضر الخشوع هذه نعمة من الله. أهم شيء أنك عند صلاتك تتذكر الخشوع، تتذكر هذا الأمر وتدخل في صلاتك، وكلمة الخشوع تحاول أن تقتنصها وتنضبط. وهذا أولا يكون بالطهارة، وخروجك إلى الصلاة أو دخولك من أصل في الصلاة، ثم أيضا ما ورد من الأثار أنها قد تكون آخر صلاة لك، ذكر نفسك قد تكون آخر صلاة لك فأقدم عليها، ثم أذكر ما ورد من أن الجنة عن يمينك والنار عن يسارك والصراط بين يديك وأن الله تجاه وجهك كما جاء في الحديث. فهذه الأشياء تدبر ما تسمع من الإمام أو أنت ما تقرأه وتتلوه من الأذكار، تدبر. فعندما تقول الله أكبر ما معنى هذه الكلمة؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، أستغفر الله، الحمد لله رب العالمين. لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني هذه الآيات وهذه الأذكار حاول أنك تتبين معناها. فكل هذا يدعوك إلى الخشوع والتوجه إلى صلاتك. كيف تحسب؟ أي مثلا الأخرى الدية حددها الرسول عليه السلام، وعدة آثار وردت، إما 100 من الإبل أو 1000 دينار ذهب أو 10,000 على خلاف بين أهل العلم، أو 12,000 درهم فضة. الآن عندنا في المملكة مقدرة ب 120,000 ريال، 120,000 ريال دية العمد، ودية الخطأ ب 100,000 ريال، 100,000 ريال. فإذا كان في بلد ما يستأنسون بما قرر في المملكة ويحولونه بعملتهم، إن كانت عملتهم دراهم أو دنانير أو جنيهات أو ما إليه، فهذا وإن كان أهل العلم ببلدهم لهم قول وهم مجتهدون وقرروه، فهم أدرى بحال بلادهم ما دام أهل العلم وفقه في أي بلد من بلاد المسلمين. أحسن الله عليكم. يقول شخص صاحب حافلة يسترزق عليها أحيانا، يستأجره بعض الناس لكي يذهب بهم إلى المزارات في المدينة المنورة فيعملون أعمالا شركية وبدعية، فهل إيصاله لهم جائز وما حكم كسبه؟ لا، ليس بجائز. إذا كان مثل ما قال مزارات يعني بدعية ويأتون بأعمال شركية، إن كان يدعوهم وينصحهم ويوجههم فحسد هذه بتلك، أما إذا كان لا يبالي يتركهم بشركياتهم وبدعهم فهو قد أعانهم على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما الذين يطلبون أن تذهب بهم إلى مسجد قباء أو إلى قبور الشهداء ليقفوا عليها ويدعوا للشهداء ويترضون عليهم فهذه لا حرج، أو تمر بهم في المساجد ليروا مواقعها، يقول أريد أن أرى مسجد القبلتين، أن أرى مسجد الإجابة، مسجد الجمعة نقف عليها ونراها، نشاهد هذه الآثار التي نقف عليها، ولا يقصدون من أجل الصلاة فيها، لأنه لا ينبغي أن تقصد الصلاة في موضع لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وجه بالصلاة فيه، فهذا أيضا لا حرج، مباح. أما إذا كان هناك شركيات ودعاء للأموات وتوسل بهم فأنت قد أعنتهم على هذا وكسبك حرام. أحسن الله عليكم. يقول رجل سعى 14 شوطا فماذا عليه؟ عليه أن يستغفر الله، هذا يحصل من بعض المعتمرين والحجاج، وقد أخطأ فيه بعض أهل العلم، أخطأ في أقوال شاذة، لكن أهل العلم مجمعون على أن السعي إنما هو 7 أشواط، من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط، فمن أتى 14 عليه أن يستغفر الله ولا حرج عليه. في الطواف شيء؟ في الطواف لو كان في الطواف أيضا. لا في الطواف لا، الطواف لو طاف 14 شوطا فيصلي ركعتين ثم أيضا يصلي ركعتين للسبعة الثاني. أحسن الله عليكم. يقول توجد قبور بجوار مسجد قباء، فهل هذه لأحد من الصحابة أو التابعين؟ هذه مقبرة، لا ليست، المعروف أنها ليست مقبرة قديمة، إنما هي لسكان هذا الحي، ولا أعرف أنها يعني مقبرة، لأن مقبرة الصحابة رضي الله عنهم والسلف إنما هي البقيع. أما التي شرق مسجد قباء فهي لأهل قباء. أحسن الله عليكم. يقول أنا معلم أقوم بعض الأيام بتفتيش الطلاب فأجد معهم بعض الممنوعات مثل السكاكين والولاعات وغيرها، يقول فماذا أفعل بها؟ على كل حال جزاك الله خير، مشكلة السكاكين والولاعات مصيبة هذه، إذا كانوا من أجل التدخين والأشياء هذه، فالولاعات ممكن تتلف، والسكاكين ممكن تجمع عند يعني تتفاهم مع مدير المدرسة وتجمع هذه الأشياء التي الأصل أنها مباحة، تجمع وينظر في شأنها حسب ما تجتهد في إدارة المدرسة. وأما مثل الولاعات فهذه تتلف، والله ما، لكن تعرف الأولاد عفاريت أحيانا وشيطنة، وتكون معهم سكاكين يعني يعتدي بعضهم على بعض فيها ويتهورون، فلا شك إذا لاحظ المدير أو المدرس المدرسة فيها من هذا القبيل فحسنا أنه يفتش عليهم ويتابعهم وهو مأجور في هذا. وأيضا ينبغي أن يقترن التفتيش بتربية، وتشعر الولد بما ينبغي، تجمع له بين أنك القوة من ناحية أنك تأخذ ما عنده، وأيضا تجبر خاطره بكلمة طيبة، بل حتى لو لازم الأمر أنك تعوضه عن قيمتها، تعطيه قيمتها، تتفاهم مع مدير المدرسة وتتابع فيما بعد، لا يذهب مرة ثانية يشتري. فهذه قد يعني أصول تربية. فعلى كل حال قلت تجمع ويستفاد منها في المدرسة. أحسن الله عليكم. يقول ما هي السنة في تسوية الصفوف؟ هو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التسوية بالأقدام والأكتاف والركب كما في بعض الروايات أيضا عند الجلوس، فلا يتقدم أحد، فمن أهل العلم من يرى أنه بالأكعب، ومنهم من يرى أنه أطراف الأصابع هي الذي تحد الصف، يحد بها الصف المتقدم من المتأخر، مع أيضا الموازاة بالأكتاف، فيجتهد مع أيضا القرب، قرب البعض من البعض، فهذه يعني مما ورد في هذا الشأن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم. وأكرر وأؤكد يا إخوان، إذا أذن المؤذن لا ننشغل بشيء، نتابع المؤذن لنؤجر، قولوا مثل ما يقول فلكم من الأجر مثل ما للمؤذن. والأسئلة ما لم نجيب عليه الآن غدا إن شاء الله، وفي دروس في الصباح للمشايخ وأيضا هواتف، فنتشاغل بمتابعة المؤذن. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يختم لنا بالصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.